وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك ومع الحلقة الثامنة من حلقات هذا الدرس المبارك، وهو تفسير آيات الأحكام. ونواصل ما توقفنا عنده، حيث توقف بنا الكلام في لقاءاتنا الماضية في نهاية ما يتعلق بأحكام الطهارة. والحلقات الماضية تحدثنا فيها عن أحكام الطهارة والمياه الواردة في كتاب الله، وبينا ما فيها من دلالات. واليوم ننتقل إلى أحكام الصلاة، وهي العبادة التي تعد الركن الثاني من أركان الإسلام، لما في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، فذكر الشهادتين ثم ثنى بإقام الصلاة. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أساس هذا الدين وعموده، لحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. والصلاة واجبة لا تسقط بحال من الأحوال، واجبة على كل مسلم عاقل بالغ، ذكرا كان أو أنثى، فرض الله عليه هذه الصلاة، وهي الفاصل بينه أو بين الكفر والإسلام، بمعنى أن من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك وخرج عن ملة الإسلام. فالفاصل بين الإيمان والكفر هي الصلاة، من أداها كان في حوزة الإسلام، ومن لم يؤدها أو تركها لم يكن في ذمة الإسلام ولم يكن في حوزة الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، وحافظ عليها صحابته في السفر وفي الإقامة وفي جميع الأحوال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تسقط بحال من الأحوال: صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، بجميع الأحوال لا تسقط بحال من الأحوال. وإن لم يجد ماء، وإن لم يجد سترة يستر بها عورته، وإن لم يعرف القبلة، يجب عليه أن يصلي بأي حال من الأحوال، فهي لا تسقط، وهي ركن من أركان الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا بها. والله سبحانه وتعالى في كتابه أوضح في كثير من الآيات أحكام هذه الصلاة، فأمر بإقامتها، وأمرنا بالمحافظة عليها والمداومة عليها، وبين أوقاتها الخمس، وبين شروطها، وبين واجباتها، وبين أنواعها كصلاة السفر وصلاة الليل ونحوها. وفي هذا المقام سنفصل في هذه الآيات ونبين أحكام هذه الصلاة، يعني كما أوردها الله سبحانه وتعالى. فأول أحكامها فرضية هذه الصلاة والأمر بإقامتها، وقد وردت آيات كثيرة جدا يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يقيموا الصلاة. قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال عز وجل في موضع آخر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وآيات كثيرة، بل جاء الأمر بصيغ متعددة، جاء بصيغة الأمر بصيغة الجمع كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وجاء أيضا بصيغة الإفراد. قال عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة. ولقمان عليه السلام، لقمان يقول لابنه، لقمان يعظ ابنه ويوصيه بهذه الوصايا، ومنها: يا بني أقيم الصلاة. حتى إن النساء أمرنا أمرا خاصا بإقام الصلاة، قال عز وجل: وأقيمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وكلها باختلاف صيغها تدل دلالة واضحة على فرضية الصلاة وأنه لا بد من إقامتها على الوجه الصحيح. وهنا سؤال يتبادر إلى الجميع، وهو لما أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة ولم يأمر بالصلاة نفسها؟ يعني لم تأتي الأوامر بأن يقول صلوا، وإنما قال أقيموا الصلاة. والجواب على ذلك أن المقصود من الصلاة أن تقام باطنا بإقام روحها وحضور القلب وتدبر فيها، وإقامة ظاهرها بأركانها وشروطها وركوعها وسجودها وجميع هيئتها، فالإقامة غير الصلاة. فنجد كثير من الناس يصلي لكن لا يقيم الصلاة، يصلي يؤدون الصلاة لكن لا يقيمونها. فأداء الصلاة فعلها ظاهرا، ركوع وسجود وجلوس إلى آخره، لكن إقام الصلاة هو روحها الداخلي، إقامتها باطنا، حضور القلب والتدبر والتفكر وأن يعقل ما يقول في صلاته. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما جاء في الأمر بالصلاة لم يقل صلوا، وإنما قال أقيموا الصلاة. من المسائل المتعلقة أيضا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة عليها، والمحافظة أمر زائد على إقامتها، كما أننا أمرنا بإقامتها وفعلها وتأديتها، أمرنا أيضا أن نحافظ عليها. قال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم على صلواتهم يحافظون، وفي موضع آخر والذين هم على صلاتهم يحافظون، وفي موضع آخر أيضا قال والذين هم على صلاتهم دائمون. فالمحافظة والمداومة أمرنا بها. لكن نلاحظ في الموضع الأول من هذه الآيات أن الله عز وجل قال حافظوا على الصلوات كلها، على الصلوات كلها، ثم قال والصلاة الوسطى. فما المراد بالصلاة الوسطى؟ اختلف المفسرون في تحديد هذه الصلاة، ولكن الصحيح في تحديدها أنها هي صلاة العصر. كيف حددناها بصلاة العصر؟ ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب يوم تحزب الكفار على المؤمنين وجاءوا إلى المدينة وشغل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم، أو ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. فصلاة العصر كما في على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الوسطى لا حاجة إلى أن نخوض في خلافها، لأن الدليل دلنا على أن المراد بها هي الصلاة الوسطى، أي هي صلاة العصر، لهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهي صلاة العصر بلا نقاش. لكن قد يسأل سائل لما سميت صلاة العصر بالصلاة الوسطى ولما خصت بالمحافظة؟ فنقول لأنها تقع في الوسط بين الصلوات، فقبلها صلاتان وهي الفجر والظهر في أول النهار، وبعدها أيضا صلاتان وهي في آخر النهار وهي المغرب والعشاء، فجاءت متوسطة بين هذه الصلاة أو بين هاتين الصلاتين وهاتين الصلاتين. لما خصت بالصلاة بالوسطى ولما خصت بالمحافظة؟ لما خصت؟ فنقول خصت لأن هذا الوقت وقت راحة، فأكثر الناس وقت الظهيرة وقت القيلولة يرتاحون، فقد تمتد بهم الراحة فيضيعون صلاة العصر، فجاءت الشريعة بالحث على هذه الصلاة. هذا من وجه، ومن وجه آخر أيضا أنها مظنة التقصير. ولما جاء أيضا في الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه في مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنما سلب أهله وماله بقي وحيدا. فهذا تأكيد على المحافظة على صلاة العصر لأنها هي المظنة للتضييع وعدم المحافظة عليها. ما المراد بالمحافظة على الصلوات؟ لما يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات ويقول والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون، ما المقصود بالمحافظة؟ نقول المحافظة هي حفظ الشيء وضبطه وصيانته من الضياع. فالمحافظة على الصلاة أن نضبط صلاتنا وأن نتقنها وأن لا نضيعها وأن لا نهمل شيئا منها وأن نؤديها في أوقاتها وشروطها بشروطها وبأركانها وبخشوعها وأن نأتي بما وجب علينا فيها أو فرضه الله علينا فيها وبما استحب لنا أن نفعله. فهذا معنى المحافظة، وهي المداومة، هي المداومة عليها. ولذلك جاءت هذه الآيات في سياق وصف المؤمنين أنهم يداومون وأنهم يحافظون عليها بشروطها ومكملاتها. ويفهم من هذا التحذير من التفريط فيها أو تركها كليا أو فعلها في وقت دون وقت. ينبغي أن نحافظ عليها وأن نداوم عليها وأن لا نضيعها. ولذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. قالت فكان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه وإن قل، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وقرأ الراوي الذي روى عن عائشة وهو أبو سلمة رضي الله عنه قال فقرأ قول الله عز وجل الذين هم على صلاتهم دائمون. في الآية الأولى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال الله عز وجل في آخرها وقوموا لله قانتين. ومعنى قوموا لله قانتين أي حافظوا عليها وكونوا، يعني كأن كلمة قانتين تفسير المحافظة، أي قوموا ذليلين متخشعين بعيدين عما يشغل عن الصلاة، وخاصة الكلام فيها أو الحديث فيها أو الانشغال بالحركات أو نحوها، فينبغي له أن يطمئن في صلاته وأن يحافظ عليها. وكما أننا أمرنا في هذه الآيات بالمحافظة على الصلاة والمداومة عليها، أمرنا أن نحث من هم تحت أيدينا من أهلنا وأبنائنا وبناتنا، أن نحثهم على أداء الصلاة وعلى فعلها فرضا كانت أو نفلا. ولذلك إن الله عز وجل قال في خطابه لمحمد صلى الله عليه وسلم قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي اصطبر على الصلاة. والاصطبار أشد من الصبر لأنه يحتاج إلى حزم ويحتاج إلى قوة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، أي لا تنشغل عن الصلاة بطلب الرزق، فقد تكفر الله برزقك ورزق غيرك. فلا يكون رزقك مشغلا لك عن أداء الصلاة أو عن تضييع الصلاة. فينبغي علينا أن نرتب أمورنا وأن نحافظ على حق الله علينا من أداء الصلاة وأن نعمل بما يكون فيه طلب لرزقنا وعون لنا على ديننا ودنيانا. ولاحظ كلمة واصطبر، كلمة واصطبر عليها، الاصطبار هو شدة الصبر، يعني صبر وزيادة، ولأن صيغة الافتعال ترد لإفادة القوة، اصطبار أشد من الصبر. وهذا متحقق في الصلاة، أمر ظاهر في الصلاة، لأن الصلاة يعني كبيرة على كثير من الناس. الله عز وجل قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الخاشعين خفيفة عليهم، أما غير الخاشعين فإنها عظيمة كبيرة، فهي تتطلب مجاهدة النفس، وقد يغلب بعض النفوس الضعيفة، يغلب عليهم الشيطان وتغلب عليهم أنفسهم فيضيع عنهم الصبر على الصلاة فيضيعونها. وخاصة بعض الصلوات التي جاءت الشريعة بالأمر بالمحافظة عليها أشد، مثل الصلاة الوسطى وهي العصر، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد أو أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر